عبد فلان أي من حيث الصورة ليس من حيث الحقيقة. ويقال للذي هو مستول عليه هذا رب فلان، أما الناس الأحرار فلا. لا يقال أنا رب النجارين أو رب البنائين، وكذلك لا يجوز أن يقال للطبيب العيون رب العيون. وقد ذكر بعض العلماء الذين تلقوا العلم في مصر أنه كان طبيب عيون ماهر، فقال عن نفسه أنا رب العيون، فأصيب بالعمى. هو كفر بقوله هذا. أما لو قال أنا رب طب العيون فلا يكفر، لأن معنى أنا رب طب العيون أي أنا متقن هذه المهنة. هذا إن كان يفهم القائل تصرفات كلمة رب من حيث اللغة، وأما من لا يفهم ذلك فيحكم عليه بحسب ما يليق بحاله. وقد عرف في اللغة أن يقال رب هذه الجارية أو رب هذه الدار أو رب هذا البستان بمعنى مستحقه. قال صاحب القاموس، شو اسم صاحب القاموس؟ فيروز عباد المرتضى الزبيدي. شارح القاموس اسمه محمد مرتضى الزبيدي. قال صاحب القاموس رب كل شيء مستحقه. وكذلك إذا كان الشخص بارعا في النحو فقال قائل فلان رب النحو فلا يكفر. وكذلك إذا كان بارعا في النجارة فقال فلان رب النجارة فلا يكفر. أما لو قال فلان رب النجارين فيكفر، لأنه لا معنى له إلا أنه خالقه. تنبيه: من الألفاظ المستقبحة ما شاع في بعض البلاد من قولهم رب العائلة، ويعنون به صاحب العائلة، فإنه لا يصح لغة وصف شخص بأنه رب الأشخاص الأحرار ولو كان أولاده. يعني ما بيصير واحد يقول رب عائلة أو ربة عائلة أو رب أسرة أو ربة أسرة، لا يجوز. أما العبيد المملوكون والإماء المملوكات فيصح أن يقال فلان رب هؤلاء العبيد ورب هؤلاء الإماء بمعنى المستحق والمختص بملكهم. أما من قال فلان رب العائلة أو قال رب الأسرة وكان يفهم من ذلك أنه صاحبه ويكفيهم حاجاتهم فلا يكفر. هو يقال فلان صاحب العيال أو معير العيال، إذا واحد بده يعبر عن هالكلمة اللي الناس بيقولوها فلان رب العائلة أو فلان رب العائلة، بيقول صاحبة عيال أو صاحب عيال أو معينة العيال أو معير العيال. الأسرة في اللغة معناه رهط الرجل، رهط الرجل معناه أقاربه الذكور من جهة أبيه، أقاربه الذكور فقط من جهة الأب، فبيكون مثلا الأعمام أولاد الأعمام، هذول اسمهم الأسرة، أعمامه وأولاد أعمامه، هذول أسرة، أسرة الرجل. فغلط واحد يقول الأسرة، لا بنصح، لا بنصح لغة، لا من حيث إضافة كلمة رب وضع كلمة رب، ولا من حيث كلمة الأسرة. ثم هؤلاء الأشخاص الذين يعولهم الشخص يسمون عيال. العيال معناه من يوقف عليهم الشخص، هذول يسمون عيال. صاروا يقولون عيال يعني الأولاد، يقولوا العيال، العيال يوصف فيها الأولاد. العيال معناه من يعولهم الشخص إن كانوا أولاده أو غير أولاده. يعني إذا واحد يصرف على أمه وأبيه يقال عن أمه وأبيه من عياله، يعني معناه يصرف عليه، وكان يصرف عليه وعلى أولاده كلهم يسمون عياله عيال هذا الشخص، يعني هو متولي الإنفاق عليه، هو ينفق عليه. أما حديث والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله فليس صحيحا، بل هو حديث ساقط شديد الضعف، وبعض الناس يفهمونه على اللغة المحلية فيقعون في الكفر. ارتقى رجل مصري شيخ له في رمضان في مسجد الحسين بعد العصر، كان يدرس فقال كلنا أولاد الله. هذا الجاهل الظاهر أنه سمع هذا الحديث الساقط الشديد الضعف، الخلق كلهم عيال الله، هو بيظن أنه عيال معناته أولاد، فقال كلنا أولاد الله. هذا لا تأويل له، كفر كفرا صريحا. من قال نحن أولاد الله كفر كفرا صريحا. فإنهم يفهمون من كلمة عيال أبناء، وليس المعنى كذلك، فإن العيال في لغة العرب معناه الناس الذين ينفق عليهم الشخص لو كانوا أعمامه وأخواله وزوجاته ووالديه، بمعنى أنه تحت نفقته ورعايته لكونهم محتاجين إليه ويكفيهم نفقاته. ولا يوجد في اللغة عيال بمعنى الأولاد، وهذه العبارة من جملة ما أخرجه الناس عن معناه الأصلي في اللغة إلى غير معناه. ولو صح هذا الحديث الذي مر ذكره لكان معناه فقراء الله، يعني الخلق كلهم عيال الله، معناه الخلق كلهم فقراء الله. فقراء الله معناه لا يستغنون عن الله، محتاجون إلى الله. كما قال المناوي عند شرح هذا الحديث الذي أورده السيوطي في الجامع الصغير: فمن ظن أنه يجوز أن يقال عن البشر أبناء الله أو أولاد الله بالمعنى المجازي، أي أنه كافيه من رزق، كفر. يعني لو قال معنى مجازي كمان بيكفر. إذا واحد قال نحن أولاد الله أو نحن أبناء الله، جينا عم نراجعه، قال أنا لا أقصد الحقيقة، أقصد المجاز، يعني نحن كلنا بنحتاج لرب العالمين، كفر. هذا الشيخ المصري قال أنا ما أقصدش، فورا لما راجعه الحاج عصام قال أنا ما أقصدش. لا ينفع كونه لا يقصد، لأن الناس يفهمون المعنى الأصلي للكلمة لكن أخرجوها عن معناها، فصاروا يقولون بذلك معنى معنويا على زعمه، يقولون لا نقصد الحقيقة. كما ذكر ابن عطية في تفسيره هذه الآية قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وأما قول بعض الصوفية أرباب القلوب أي أصحاب العقول المتنورة بالتقوى، ليس معناه أن هؤلاء خارق العقول، والقلوب هنا بمعنى العقول. ويقع في بعض مؤلفات العلماء قول رب الأرباب، يعنون أن الله مالك الملاك، وهذا صحيح. رب الأرباب معناه مالك الملاك، قال الشيخ رحمه الله. وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله خوت ربي أي جنة، أو قال للكافر الله يكرمك بقصد أن يحبه الله كفر، لأن الله تعالى لا يحب الكافرين، كما قال تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الشرع معنى أكرمه الله في اللغة العربية ووسع عليه الرزق، فمن قال هذا لكافر على هذا المعنى فلا يكفر. إذا واحد قال الكافر أكرمه الله أو أكرمك الله ويفهم منها الله يوسع عليك الرزق، ما في كفر. أما إن قال ذلك على معنى أن يحبه الله كفر. وهذا ومعنى قوله تعالى فإن تولوا أي فإن أعرضوا عن الإيمان بالله والرسول، وهذا دليل على أنه لا يقال الله يحب الخلق، لأن من الخلق من الكفار ومن الخلق من المؤمنون، فلو قال الله يحب كل الخلق فإن الله لا يحب الكافرين. يجوز إذا واحد قال لكافر بارك الله فيك على معنى وسع عليك الرزق أو أعطاك الصحة، يجوز ليس حراما. أما إذا كان يفهم من بارك الله فيك درجة في الآخرة فهذا كفر. إذا قال لكافر بارك الله فيك وهو يفهم يعطيك درجة في الآخرة، لأنه هي تأتي بمعنى توسيع الرزق والصحة، بارك الله فيك تأتي بهذا المعنى. قال الشيخ رحمه الله وكذلك القول للكافر الله يغفر لك، إن قصد أن الله تعالى يغفر له وهو على كفره إلى الموت. الشرع أن من قال ذلك للكافر وقصد أن يغفر الله له وهو كافر مع مواظبته على الكفر حتى يموت على ذلك كفر. وأما إن قصد أن يغفر له بالإسلام فلا يغفر. إذا واحد قال لكافر حي عايش الله يغفر لك وقصد يغفر لك بإدخالك في الإسلام، لا يغفر. أما بعد موته إذا قال اللهم اغفر له الله يرحمه لا كلمة يغفر له أنا أتكلم عن كلمة يغفر له الله قال الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به وكنا نتكذيب لقول الله لا يغفر أن يشرك به أما إذا قال عن كافر ميت الله يرحمه وكان يفهم يخفف عنه في القبر لا يفهم منه يجد راحة كالمؤمنين ولا يفهم يخفف عنه في الآخرة هذا لا يدخل لكن عليه معصية لأن الله قال ولا يخفف عنهم من عذابها يعني من عذاب النار فإذا الله يخفف عنهم من عذاب النار أما إذا عليك عن القبر ولم يقصد أنه يرتاح كالمؤمن لا يدخل لكن حرام لا يجوز أن يقال لكافر مات اللهم ارحمه لا يجوز قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني بعد ما يموت الكافر يتبين أنهم أصحاب الجحيم فلا يجوز بعد ذلك أن يستغفر لهم قال رحمه الله وكذلك يغفر من قال إن مات على الكفر الله يرحمه بقصد أن يريحه في قبره لا بقصد أن يخفف عنه عذاب القبر من غير أن ينال راحة فإنه قال ذلك بهذا القصد فيحتمل أنه لا يغفر يعني على معنى أن إذا كان هو لا يظن هذا معارضا للشرع فإنه لا يغفر إذا لم يظنه معارضا للشرع الشرع أن الترحم على الكافر في حال حياته جائز لأنه لما هو يعطى رزقا وصحة وقوة هذه رحمة فإذا واحد قال الله يرحمه وهو عايش يجوز معناه يوسع عليه الرزق ويعطيه الصحة ويعطيه المال هذا وهذا معناه لأنه يجوز أن يهتدي فيسلم فيموت على الإسلام يجوز أن واحد يكون كافر حي فبعد ذلك يصطلح حاله يسلم يشرح صدره رب العالمين الإسلام فيسلم أما إذا مات فقد فاته الإيمان قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون أي وسعت رحمة الله في الدنيا كل مؤمن وكافر أما في الآخرة فقد جعلها الله خاصة بالمؤمنين قال رحمه الله ويكفر من يستعمل كلمة الخلق مضافة للناس في الموضع الذي تكون فيه بمعنى الإبراز إلى العدم إلى الوجود كأن يقول شخص ما اخلق لي كذا كما خلقك الله أما إذا قال اخلق لي الشغل من تحت الأرض ولا يفهم الإبراز من العدم إلى الوجود لا يفهم يفهمون منها يعني احضر لي إياها بسرعة ابحث عنها فتش عنها تفتيشا قويا أما إذا قال كما خلقك الله صار المعنى ظاهر أنه يضيف هذا المعنى للمخلوق اللي هو الإبراز من العدم إلى الوجود الشرق الخلق في لغة الله له خمسة معاني أحدها بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود وعلى هذا المعنى لا تستعمل مضافة إلى غير الله مثل ما جاء في قوله تعالى قل الله خالق كل شيء وفي قوله والله خلقكم وما تعملون وفي قوله هل من خالق غير الله أما على المعاني الأخرى فيجوز استعمالها مضافة لغير الله وأما استعمال كلمة فلان اخترع كذا فلا يضر بالاعتقاد يعني يجوز نبيع أول من فعل هذا ومن الألفاظ البشعة الشنيعة قول بعض الناس عند الغضب من شخص أحسب الله ما خلقك ويريدون بذلك أضربك ضربا شديدا هذا اللفظ لا يجوز يقول أحسب الله ما خلقك يفهمون منه أضربك ضربا شديدا كأنك لست موجودا فهذا لا يجوز هذا القول لكن لمجرد القول لا يكون الشخص وكذلك قول بعضهم عند الغضب من شخص ضرب له ولدا من اولادهم الذي يضربك ما خلقه الله فهذا ايضا لا يجوز فان هذا اللفظ فيه نفي وجود ما خلقه الله الا ان كثيرا من الناس الناس لا يفهمون من هذا اللفظ إلا أنهم يضربون هذا الشخص ضربا شديدا ويعتبرونه كأنه ليس موجودا. قال الشيخ رحمه الله: ويكفر من يشتم عزرائيل عليه السلام كما قال ابن خلدون في تبصره الحكام، أو أي ملك من الملائكة عليهم السلام. الشرط أن من شتم عزرائيل عليه السلام يكفر، نص على ذلك ابن خلدون المالكي في تبصره الحكام، وكذا يكفر من شتم أي ملك من ملائكة الله وجبريل وإسرافيل وميكائيل وغيرهم. وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن اسم ملك الموت عزرائيل، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. يعني الذي يسب نبيا، الذي يسب الله، الذي يسب ملكا من الملائكة فهو كافر من الكافرين. وقالية عنهم الله يعترضون على تسمية ملك الموت عزرائيل، حبب إلى الوهابية الشذوذ عما عليه المسلمون. فهذا القاضي عياض المالكي قال هذا إجماع على أن ملك الموت اسمه عزرائيل عليه السلام، وورد ذكر اسمه في حديثين من الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما رواه البيهقي والآخر رواه الطبراني، فيه يذكر الرسول أن اسم ملك الموت عزرائيل. لكن الوهابية حبب إليهم الشذوذ، إذا واحد قال ملك موت عزرائيل يعترضون عليه فورا. قال رحمه الله: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل. وفي أكثر من آيه، فلعل كنت أن تذكر آية أخرى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك من يقول أنا عارف الله أي كرهت الله، ويذكر من يقول الله لا يتحمل فلانا إذا فهم العجز أو أن الله ينزعج منه. أما إذا كان يفهم من هذه الكلمة أن الله يكرهه فلا يكره. أما الكلمة الأولى صريحة، يقول أنا عارف الله أو يقول أنا عارف الله كفر صريحة. الشرط أن من قال الله لا يتحمل فلانا فهو على حسب فهمه من هذه العبارة، أي كان يفهم منها نسبة العجز إلى الله أو أن الله ينزعج منه ويحصل له فعال يكفر. أما كان يفهم من هذه العبارة أن الله لا يحب هذا الإنسان لفسقه وإن كان مسلما فلا يكفر، لأننا لا نقول الله يحب الفاسقين، نقول الله يحب المؤمنين حيث الإجماع. نقول الفاسق لا نقول الله يحبه، نقول الله يحب المؤمنين، نقول الله يحب المتقين. قال رحمه الله: ويكفر من يقول يلعن سماء ربك لأنه استخف بالله تعالى. الشرط إنما يكفر قائل هذه العبارة لأنه استخف بالله تعالى. وأما الذي يقول يلعن سماك فهذا يحكم عليه على حسب فهمه، أي كان يفهم منها السماء التي هي مسكن الملائكة فقط، لأن الله جعلها قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات فعظم شأنها. وإن كان يفهم منها سقف البيت أو هذا الفراغ الذي يلي موضع إقامة هذا الشخص فلا يفهم. يعني في ناس يفهم من السماء الفضاء، في ناس يفهم من السماء سقف البيت، أما الذي يريد بذلك مسكن الملائكة فقط. شو يقولون الناس؟ يقولون العصفور طالب السماء، ماذا يقولون من السماء؟ الفضاء مثلا. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك من يسمي المعابد الدينية للكفار دون الله. أما قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، أي آية من آيات القرآن التي إذا كان الشخص جاهلا قد يظن معناها على خلاف ما هي عليه. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض، يعني معناه الله تعالى جعل الناس يندفع بعضهم لبعض، يعني احيانا اناس في بلد يريدون الهجوم على بلد اخر فيدفعهم الله لاهل هذا البلد، يدفعون الهجوم فيندفعون. لولا اندفاع هؤلاء الناس بهؤلاء الناس كان كثير من اماكن العباده للمسلمين، ان كانت المساجد، ان كانت الصوامع، ان كانت البيع، ان كانت الصلوات، كانت تهدم، لولا ذلك لهدمت. لكن الله دفع الناس بعضهم ببعض، فلذلك حميت مساجد المسلمين وحميت الصلوات اللي جمع صلوتها الان انتشارها، والبيع جمع بيع، والصوامع جمع صومع، حماها الله بدفع الناس بعضهم ببعض. أما الجاهل قد يظن أن هذا معناه أن الكنائس تحمى وأن معالم اليهود تحمى بشدة جهله. هذا المصري خالد الجندي اللي يطلع على بعض القنوات الفضائية يجيب على أسئلة الناس، قال الله فرض علينا أن نحمي المسجد والكنيسة، قال الله فرض علينا أن نحمي المسجد والكنيسة ومعابد اليهود، هذا كفر. الذي يقول هذا يكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا كنيسة في الإسلام، يعني لو كان في حاكم إسلامي حتى لو عمل مصالحة مع اليهود والنصارى، يعني عقد الذمة، لو عمل عقد الذمة لا يسمح له ببناء الكنيسة الجديدة، لا يسمح له بحكم الشرع، لا يسمح له. وإن لم يكن بيننا وبينهم عقد الذمة ودخل المسلمون إلى أرضهم وما استطاعوا أن يجعلوها مسجدا يهدمونها، لأن هذا موضع المنكر. أما إذا استطاعوا قلبها مسجدا فيقلبونها كما فعل المسلمون في تركيا، يوجد مكان كان كنيسة فحولوه إلى مسجد، استعملوه مسجدا. أما إذا لم يستطيعوا ماذا يفعلون به؟ يهدمونه، لأن هذا يعمل فيه منكر. فالمراد به معابد اليهود والنصارى لما كانوا على الإسلام، لأنها كمساجد أمة محمد، حيث إن الكل بني لتوحيد الله وتوحيده لا لعبادة غير الله. فقد سمى الله المسجد الأقصى مسجدا، وهو ليس من بناء أمة محمد. فليتق الله ربه وليحذر أن يسمي ما بني للشرك بيوت الله، ومن لم يتق الله قال ما شاء. واحد هنا شهد ما زال حيا يضع لفه على رأسه، قال الكنائس بيوت الله كفر. الذي يسمي الكنيسة بيت الله كفر، لأن معنى كلمة بيت الله أنه مكان يعبد فيه الله يتذلل فيه لله. تذكروا بالدرس الماضي آخر مرة قلنا أنه لا يقال أن النصراني يعبد الله ولا يقال أن الوهابي يعبد الله. هم لما كانوا مع عيسى كان يطلق عليهم النصارى، ولما كانوا مع موسى كان يطلق عليهم يهود. يهود مسلمون ونصارى مسلمون. يهود معناه تائبون، ونصارى معناه ناصروا عيسى، ناصرون لعيسى، هذا معناه. فكان يطلق عليهم يهود وهم مسلمون على معنى انهم تابوا بعد ان خرجوا عن طاعه الله، تابوا. فاولئك معناه نصروا عيسى، نصروا النصارى، نصارى مسلمون. ويقول مسلمون أما الآن صار يطلق على الكفار، لا يقال يهود ونصارى إلا على الكفار. طائبون هذا الشرع جعل الله تعالى الحكام يدفعون الأذى والضرر، فأقامهم الله لذلك فصار بهم الأمان. ولولا ذلك لهدمت صوامع وبيع للنصارى المسلمين، يعني النصارى كانوا مسلمين الذين كانوا على شريعة المسيح، وصلوات ومساجد، والصوامع جمع صومعة وهي أندية محضرة. صومعة هي أندية محضرة الرؤوس تبنى على أماكن مرتفعة يتعبد فيها الراهب، الراهب المسلم اللي كان على شريعة عيسى، يعني مثل جريج، تسمعوا عن جريج، هذا كان راهبا يعمل بشريعة عيسى، كان مسلما متعبدا من الأولياء ومن الصالحين، كان يعمل تجارة ففصلت تجارته فقال وأعملت تجارة لا خسارة فيها، فاتخذ صنعة وانعزل عن الناس وصار يشتغل بالعباد. هذا جريج الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسعة أسفل ضيقة أعلى، والبيع جمع بيعة، وهي الأماكن التي كان يتعبد فيها النصارى قبل أن ينفوا، يعني كانوا نصارى مسلمين. والصلوات يقال للواحدة منها صلوتا، وهي لغة عبرية كما في كتاب القاموس المحيط. ومين هذا الكتاب؟ قاموس المحيط لمين؟ هلا بشوية فيروز أباد، هلا بشوية أعطيته هذا من شوية تبدون من شوية ما أعطيته لمين القاموس الطولي بعد أن محمد منتظر الزمين قلت له لا القاموس المحيط هو القاموس يعني هو مدرم تعرف يعني القاموس؟ قاموس معناته من البحر، وهي الأماكن التي كانت اليهود تتعبد فيها قبل أن يدخلوا بتكذيبهم المسيح. فأنا ليش حاطين لك كسرة فتحة بتكذيبهم المسيح؟ عندكم حاطين لك كسرة فتحة بتكذيبهم المسيح. فإنه قبل ذلك كانوا مسلمين على شريعة التوراة الأصلية قبل التحريف. والمساجد المراد بها في هذه الآية مساجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذه مساجد إلا الصلاة. شو كل هذه الرياضة؟ وين رجعها؟ الرياضة والصلاة. أما الصلاة مع بس هي مكان المساجد مثل الخلوات، يعني مثل هذه اللي يعملها الصوفية سموها زيبي سموها الزاوية. إلا الصوامع يبنيها شخص واحد على التلال، ويقصدون بذلك والنار جهنم لها سور، لها سور يحيط بها ولها سقف لاجل ان يكون الحراره فيها شديد. فانه تهديد وليس ترخيصا لمن شاء ان يكون في الكفر. فضوها هذه الايه، لانه بعض الناس اللي يقولوا الاسلام يعطي حريه الفكر والعقيده وابداء الراي، يقولوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقفوا هنا، فانتم كملوها حتى تبينوا المعنى. فلا وجه لقول بعض الملحدين المحرفين ان هذه الايه فيها حريه الفكر، بمعنى ان الانسان له ان يختار الاسلام او غيره. إذا كان على زعمه الإسلام يعطي للشخص أن يختار الإسلام أو غيره، ماذا يكون معنى الجهاد؟ والجهاد ليس مقصورا على أمة محمد، بل كان الأنبياء يجاهدون قبل ذلك. أليس موسى جاهد قبل ذلك الجبابرة ومات قبل أن يدخل فلسطين ودفن هناك في أرض قرب فلسطين تسمى أريحة؟ إنه كان يعمل بالجهاد سيدنا موسى عليه السلام. فالجهاد معناه دعوة الناس الكفار للدخول في الإسلام، فهذا يسمى رحمة بالناس. إذا سألكم واحد ما معنى الجهاد، تقولوا الجهاد دعوة بالقوة لإدخال الكفار في الإسلام، وهذا رحمة بهم ومصلحة لهم، لأن العبد لا يكون شاكرا لربه إلا إذا آمن به وبرسوله. ما بيكون العبد شاكر لرب العالمين إلا إذا آمن بالله ورسوله. فهو منه مؤمن، شو بنعمل منه مؤمن؟ شو بنعمل؟ ندعوه للإيمان بالقوة، لأن هذا فيه مصلحة له. وإن كان لا يريد أن يسلم ففيه راحة للمسلمين من شره. الجهاد فيه كفاية المسلمين من فتنة الكفار، وفيه إدخال الكفار في الإسلام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. شو يعني حتى لا تكون فتنة؟ أي حتى لا يخرج المسلمين عن دينهم. فالجهاد فيه كفاية المسلمين الفتنة. ويكون الدين كله لله، يعني وفيه أي في الجهاد إدخال الكفار في الإسلام، وهذا مصلحة، فيه مصلحة لهم إذا دخلوا في الإسلام، لأنهم بذلك تركوا موجب الشقاوة الأبدية ودخلوا في موجب السعادة الأبدية وهو الإسلام. فإذا واحد بده يهاجركم يقول لكم شو هذا الإسلام عندكم منتشر بالقوة بالسيف، يقول له هذا فيه مصلحة للعباد، لأنه دعوة للناس للدخول في الإسلام ولو كان بالقوة. القانون الوضعي يضعه البشر، ويرون هؤلاء الذين وضعوه أن فيه مصلحة على زعمهم، وأنه من الحكمة أن يطبق هذا القانون، وأنه من الحكمة أن يعاقب من خالف القانون. من حقه؟ التشرع. ويرون أنه من الحكمة أن يعاقب من خالفه، فالذي أنزله الله أولى أن يطاع. الشرع الذي أنزله الله أولى أن يعمل به، لأنه لا يحتمل الخطأ. أما القانون اللي بيحطوه البشر مش يحتمل الخطأ، يحتمل الغلط اللي بيحطوه. كل قانون خالف الشرع هو غلط، فاللي عم يحطوه البشر يحتمل يكون في أغلاط، يحتمل يكون في أشياء موافقة للشرع. فيرى هؤلاء الناس أن من الحكمة وضع هذا القانون، وأن من الحكمة أن يطبق، وأن من الحكمة أن يعاقب من خالف هذا. وكيف لا يقولون من الحكمة تطبيق الشرع، ومن الحكمة أن يعاقب من لم يطبق، ومن الحكمة أن يقهر بالقوة الشخص الكافر حتى يدخل في الإسلام؟ ما هذا الفكر السخيف؟ ومعنى قوله تعالى نارا أحاط بهم سرادقها، أي أن الكفار محفوفون في جهنم من جميع الجهات. قال الشيخ رحمه الله وكذلك من حدث حديثا كذبا وهو يعلم أنه كذب، فقال الله شهيد على ما أقول، بقصد أن الله يعلم أن الأمر كما قلت، لأنه نسب الجهل لله تعالى، لأن الله يعلم أنه كاذب ليس صادق. إذا واحد عم يتحدث حديث كذب وهو يعلم أنه كذب، فقال الله شهيد على ما أقول كفر. وكذلك إذا قال الله عليم ما أقول، أو إذا قال الله يعلم أن ما أقول هو حق أو صدق. وكذلك إذا قال الله وكيل وهو يفهم من كلمة وكيل شهيد. أما كان يفهم من كلمة الله وكيل الحلف بالله لا ينفذ، لكن حرام لا يجوز. أما الشخص الذي يحلف كذبا متعمدا، يعني قال والله ما جئت أمس إليك، هو جاء متعمدا، عليه معصية كبيرة ولا يكفر، عليه إثم كبير ولا يكفر. أما هون ينسب الجهل إلى الله لذلك يكفر. اللي هو الله شهيد أو الله عليم على كلام هو بخلاف الواقع. أما أحيانا الناس تقول كلاما له محل في لغة العرب ويشهدون الله عليه أو يقولون الله وكيل. يعني مثلا بعض الناس يكون رجع عند واحد كثير يقول له هذاك يا زلمه وين ما عم اشوفك؟ يقول له الله وكيل جيت عندك 60 مره. شو 60 مره؟ هو مو جاي 60، هو جاي بس 10 مرات. هذا عند الناس معناته شئته كثيره. فهذا ما عليه ضرر من حيث العقيده، لان هذا التعبير معروف في لغه العرب. يقول حتى عند الناس اليوم اذا شافوا شغله حلوه كثير يقولوا شفنا فستان بجنه. هذا لا، معناه جميل جدا. ما في معصية، هذا معناه كأنه جنة. أنا اللي أقول أنا جئتك 100 مرة أو 60 مرة معناه جئتك كثيرا، يعني معناه ما فيه كذب. هذه مبالغة تعبير عن الكثرة، هذا معناه يعبر عن الكثرة. معلم أي معلم معصية، وأنه ما في كذب يعني ما عليه معصية. إذا كان يفهم من هذا أجد كثيرا، لا يفهم منه العدد بعينه، لأن هذا ليس كذبا في الأصل. لا، إذا كانت توريته صحيحة لا يفهم. من استعمل التورية غير صحيحة وشاهد رب العالمين يفهم. أما إذا استعمل تورية صحيحة وأشهد الله لا يفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورع بغيره. العلماء قالوا هذا دليل على جواز التورية القريبة، يعني التي لها معنى مقبول، التي يصح استعماله. فهون ما فيها ضرر، ما فيها معصية. إذا واحد أشهد الله على تورية صحيحة لا يرى، أما إذا كانت تورية غير صحيحة يرى. الشرح: الله يعلم الكاذب كاذبا ويعلم الصادق صادقا. فمن قال الله شهيد أني ما عملت كذا، هو يعلم أنه قد عمل ذلك الشيء يكفر، لأنه نسب الجهل إلى الله. أما إذا نسي، إذا نسي فظن الأمر كذلك فأشهد الله على ذلك الغيب. وأما إن كان ناسيا أنه عمل ذلك الشيء فقال الله شهيد أني ما عملت ذلك الشيء، فلا يكفر، لأنه لم ينسب الجهل إلى الله. هو ما بيكون نسب الجهل إلى رب العالمين، فلذلك لا يكفر. نهلل.